بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله: باب ما جاء في البول قائما وغيره، أي غير القيام. ففي هذا ساق النصوص الدالة على البول قائما، وأن البول قائم جائز شريطة أن لا يكشف الإنسان عورته أمام الناس، وشريطة أن لا تتطاير النجاسة على البائل. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد الأنصار المتوفى عام 44 و100، وقيل 45 و100، وهو عالم المدينة، قاضي بن العباس الذي لم يغيره المال حينما ولي القضاء لبن العباس، وبقي حاله حاله. قيل له: إنك لم تغير مصرفك، يعني ما تشتري. قال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. وهذا الحديث مرسل، وقد صح موصولا من طرق عن سعيد عن أنس بن مالك، فهذا مرسل، والإمام مالك قد يرسل أحيانا. إذن عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن في البادية، والذي يسكن في المدينة يقال له حضري، والذي في القرية يقال له قربي، والعربي لا يرضى أن يقال له أعرابي، والأعرابي يفرح إذا قيل له عربي. يقول: دخل أعرابي المسجد، وهذه الألف واللام هي عهدية، فالمراد بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن فرجه ليبول. من يتبول يكشف عن فرجه حتى لا تتأذى ملابسه. فصاح الناس به حتى على الصوت، أخذوا بالظاهر، لأن من فعل هذا إنما يريد البول. فسارع الصحابة بالأخذ بالظاهر وأنكروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، أي نهاهم عن ذلك، لأنه قد تلبس بالبول. فهنا نحتمل المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى. فتركوه، إذن استجاب الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، وهو الدلو العظيمة، ولا تسمى الدلو بالذنوب إلا إذا كان فيها ماء، بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان، أي لأجل تطهيره. هذا الحديث كما ترونه مرسلا، والحديث ثبت موصولا. ونحن نعلم بأن الذين خدموا الموطأ كثر، ولكن خدمة ابن عبد البر خدمة مميزة، لأنه جمع بين صنعة الفقه وصنعة الحديث. لما أورد الخبر فسر، قال: الذنوب الدلو الكبير ها هنا، وقد يكون الذنوب الحظ والنصيب من قوله تعالى: ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. بين معنى الذنوب، ثم بدأ يبين ويشرح ما يتعلق بصنعة الحديث. قال: هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة الذين رووا الخبر عن مالك، رووه مرسلا، إذ إن مالك قد أرسله، فحدث منه الصحابي، وذكر التابعي الذي روى الخبر. ثم بين ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله أن الحديث ثابت من وجوه متعددة اتصاله. قال: وقد روي مسندا متصلا عن يحيى بن سعيد عن أنس من وجوه صحاح. إذن مسند الحديث هو أنس بن مالك. قال: وهو محفوظ. كلمة محفوظ هنا لا تأتي بمقابل الشاذ، إنما يقصد بها معنى الصحيح. وهو محفوظ ثابت من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة. إذن هذا الحديث ثابت من حديث أنس وثابت من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي هريرة رواه سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن. فقال ابن عبد البر محفوظ ثابت من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنذكر هاهنا حديث أنس خاصة لأنه عنه رواه يحيى بن سعيد. أول ما خرج حديث أنس لأنه من رواه عن أنس يحيى بن سعيد الأنصاري، والإمام مالك أرسله عن يحيى بن سعيد، فكان حق التقديم في التخريج الطريق الأقرب. فساقه بإسناده من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يقول دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، فلما قام بال في ناحية المسجد فصاح، فصاح به الناس، فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من بوله، ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بول الأعرابي. وهذا الحديث من طريق يزيد بن هارون أخرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون مباشرة في مصنفه، والخبر أخرجه أبو يعلى في مسنده وأبو عوانة في المستخرج وابن المنذر في الأوسط والخرائط في مكارم الأخلاق وابن بشرى في الأمالك كما في حاشية تحقيق التمهيد. ثم ساقه أيضا من طريقه من رواية عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى المسجد فبال، فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه حتى بال، ثم أمر بدلو فصب عليه. وساقه أيضا بسنده من رواية عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه. وساقه أيضا من رواية يحيى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني من رواية مسدد قال حدثنا يحيى، ويحيى هذا هو يحيى بن سعيد القطان العراقي المتوفى عام 98 و100، عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول إن أعرابيا بال في المسجد فصب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعونه، فقال دعوه، ثم أمر بماء فصب عليه. ثم قال بعد أن ساق الطرق إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، انظر إلى إتقان الصنعة عند ابن عبد البر لتتعلم منها طريقة أهل العلم في حسن التخريج وأن تقدم الأهم فالأهم. قال ورواه ثابت البناني وإسحاق بن أبي طلحة عن أنس مثله. ثم ساقه بسنده قال رواه من طريق حماد قال حدثنا حماد هو حماد بن سلمة، ونحن نعلم أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في حديث خاله ثابت بن أسلم البناني عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. ثم ساقه من طريق آخر من طريق الإمام البخاري من طريق محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل وحدثنا ساقه طريق آخر وحدثنا عبد الله بن محمد عبد المؤمن ساقه أيضا بطريق آخر إلى أن وصل به همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى المسجد فبال فيه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بماء فصب عليه. إذن ساقه من طريق يحيى بن سعيد عن أنس، ثم ساقه من رواية ثابت البناني عن أنس، وساقه من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس. ثم قال بعد هذا ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. وأيضا هناك طريق خاص هو طريق أبو سلمة بن عبد هو طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ومن ذلك تدرج قوة الصنع عند ابن عبد البر، إذ إنه أخرجه موصولا من طريق يحيى عن أنس بأكثر من طريق، ثم من طرق عن أنس، ثم ساق الشواهد. فحديث أبي هريرة شاهد. ولما ساق حديث أبي هريرة قال: وهذا الحديث أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء، أي في حكم الماء وما يتعلق بالطهارة، يعني أصح شيء في الباب فيما يتعلق بطهارة الماء وتطهره أو نجاسة الماء وتنجسه. قال: وهو ينفي التحديد، يعني يتكلم عن حديث القلتي، قال: وهو ينفي التحديد في مقدار الماء الذي تلحقه النجاسة، ويقضي، أي الحديث، هذا الحديث حديث أنس وحديث أبي هريرة، ويقضي أن الماء طاهر مطهر لكل ما غلب عليه، يعني ما غلب عليه الماء فهو مطهر لهم، وأن كل ما مازجه من النجاسات وخالطه من الأغدار لا يفسدهم إلا أن يظهر ذلك فيه أو يغلب عليه. فإن كان الماء غالبا مستهلكا للنجاسات فهو مطهر لها وهي غير مؤثرة فيه، وسواء في ذلك قليل الماء وكثيره. قال ابن عبد البر: هذا ما يوجبه هذا الحديث. وإليه ذهب جماعة من أهل المدينة، منهم سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة، وهو مذهب المدنيين من أصحاب مالك ومن قال بقولهم من البغداديين، وهو مذهب فقهاء البصرة. وإليه ذهب داود بن علي، وهو أصح مذهب في الماء من جهة الأثر ومن جهة النظر، أي من جهة قوة الأدلة ومن جهة قوة الاستدلال، لأن الله قد سمى الماء المطلق طهورا، يريد طاهرا مطهرا فاعلا في غيره. وقد بينا وجه ذلك في اللغة في باب إسحاق، أي في رواية إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك. قال ابن عبد البر: وقال صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء، يعني إلا ما غلب عليه فغيره، يريد في طعم أو لون أو ريح. ونبه ابن عبد البر على أمر مهم فقال: وهذا الحديث ينقض على أصحاب الشافعي، طبعا ليس فقط مذهب الشافعي، مذهب الشافعي ومذهب كثير من الحنابلة، وهو الأخذ بحديث القلتين. قال: وهذا الحديث ينقض على أصحاب الشافعي ما أصلوه في الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين وروده عليها، لأنهم يقولون إن ورود الماء في الأرض على النجاسة أو في مستنقع مثل الإناء وشبهه أنه لا يطهره حتى يكون الماء قلتين. وقد علمنا أن الذنوب الذي صبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي لم يعتبر فيه قلتين، يعني ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بقلتين وحدد القلتين وألقاها على الماء، إنما أطلق الذنوب. قال ابن عبد البر: ولو كان في الماء مقدار يراعى لاعتبر ذلك في الصب على بول الأعرابي، ومعلوم أن ذلك الذنوب ليس بمقدار القلتين الذي جعله الشافعي حدا. ثم قالوا: من أصحاب الشافعي من فرق بين ورود الماء على النجاسات وبين ورودها عليه، الشافعية الآخرين، ومن وافقه من حنابل بحيث القلتين فرقوا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ولكن ابن عبد البر رد على هذا وأتى بالحديث حديث القلتين وأجاب عنه. ثم قال: ومقدار القلتين غير معلوم. أيضا هناك من لم يأخذ بحديث القلتين باعتبار عدم العلم بالمقدار. ثم قال: إذا لم يصح حديث القلتين في التحديد المفرق بين قليل الماء الذي تلحقه النجاسة وبين الكثير منه الذي لا تلحقه النجاسة إلا بأن يغلب عليه في ريح أو لون أو طعم، فلا وجه للفرق بين اليسير من الماء. طبعا إذن هو تكلم في هذه المسألة علينا وعليه رحمة الله رادا ما ذهب. حديث الباب هو حديث مهم جدا فيه فوائد. من الفوائد التي نبه عليها الشيخ محمد الشنقيطي شارح الزاد أخذا من رواية فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به، قال: فيه مشروعية إعمال الظاهر لهذا النص لهذا اللفظ، وهو أنهم صاحوا به عندما كشف عن ثوبه لظاهر الأمر وهو إرادة البول. لكن جاء في رواية لا تزرموه، فيه دلالة على أنه قد بدأ بالبول. نعم، قد بدأ بالبول. فصاح الناس به، أيضا فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر، فيه دليل على مشروعية إنكار المفضول مع وجود الفاضل، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم نهوا هذا الأعرابي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا فيه عموم مشروعية العمل بالعموم دون انتظار ما يخصصه. طبعا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن متابعته حينما قال اتركوها ودعوه، مشروعية تنبيه المخطئ على خطائه، لأن هذه المسألة لها حكم خاص، لأنها لها حكم خاص ويترتب عليه ضرر عظيم، فلا بد من تنبيه المخطئ على خطائه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى الضرر الذي يمكن تلافيه بالضرر الذي لا يمكن تلافيه، مع أن البول في المسجد مفسدة عامة وضرر الأعرابي مسألة خاصة، لكن البول في المسجد يمكن تلافيه، أما الضرر الخاص هنا يعني يشق تلافيه. أيضا في الحديث أن الحاكم والعالم، العالم طبعا الحاكم الذي يحكم بالشريعة، إذا صدر منه حكم خلاف ما عمل به الناس فإنه ينبغي أن يبين لهم السبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم السبب. وهذا الحديث في هذا الإنكار يعني استدل به على الحجر على الطبيب الذي يوقع ضرر بالناس بسبب عدم علمه، وكذلك المفتي الماجن الذي يفتي فيما حرم الله. طبعا هذا الحديث أورده الشافعي في مسنده، ونحن نعلم أن الشافعية تلميذ الإمام مالك وممن حمل عنه الموطأ قديما. لما خرج الشافعي الخبر ما خرجه مرسلا من رواية شيخه، بل خرجه قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يقول بال أعرابي في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء. وساقه أيضا من رواية ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، قال فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل الحديث. إذن انظر إلى جودة الشافعي حينما أورد حديث أنس مسندا وساق بعده حديث أبي هريرة. إذن يعني لعلنا نجمل الفوائد التي مرت مرتبة: الأعرابي هو ساكن البادية، وجمع الأعرابي أعراب، فهم إذن سكان البوادي. نعم. أما المسألة الثانية من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، المبادرة إلى إنكار المنكر وإلى تعليم الجاهل، وأنه لا يؤخر ذلك عند الاطلاع عليه، فإن كان ذلك كان يعني إذا كان الإنسان ذلك كان، وإذا لم يكن الإنسان كان في صلاة وراء شيء فإنه يؤخر حتى يقضي حاجته من صلاة ونحوها. نعم. طبعا حديث أبي هريرة فيه لقد تحجرت واسعا، يعني أيضا يعني معناه ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليه أنه في بيان وتأخير البال عن وقت الحاجة لا يجوز. المسألة الأخرى أن جاهل الحكم بالتحريم إذا خفي عليه ذلك لكونه قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لا يعذر على ذلك المحرم ولا يقام عليه الحد إن كانت المعصية فيها حد، وهي حق الله تعالى، لأن هذا أعرابي نشأ بالبادية فلم يكن يعلم أن المساجد لا يجوز البول فيها، فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤنبه، بل إنه قد علمه الحكم ونهاهم نهى الصحابة عن الوقوع به وعن الصياح عليه. نعم. طبعا هنا إسراع الناس، فأسرع الناس إليه يعني معناه بادروا، ومبادرتهم إليه يعني لوقوعه بالمحظور، طبعا جاء في رواية فسار الناس ليقعوا به، وهكذا يعني يدل على اهتمام الصحابة في إنكار المنكر. من الفوائد المهمة في هذا الحديث الرفق في إنكار المنكر وتعليم الجاهل واحتساب الأجر، وذاك استعمال التيسير وترك التعسير. ولذا جاء في بعض الطرق إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. من المسائل المستفادة كما قلنا احتمال أخف المفسدتين خوفا من الوقوع في أشدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يتركوه حتى يتم بوله في المسجد، مع أنه لا يجوز البول في المسجد لا كثيره ولا قليله، فإذا نهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذا. طبعا جاء في بعض الروايات دعوه، جاء اتركوه، جاء هريقوا عليه، وجاء أيضا أهريقوا عليه، كل هذه الروايات واردة في الحديث. من المسائل المهمة التي تؤخذ من هذا النص نجاسة بول الآدمي، وهذا أمر مجمع عليه. من الفوائد أنه يجب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات، يجب تنزيه المساجد عن البول وعن سائر النجاسات إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة. فإن لم تتلوث كأن بال في إناء أو افتصد في إناء في المسجد، فهل يحرم أم لا يحرم؟ فيه خلاف بين أهل العلم في ذلك. إذن هذا الحديث فيه فوائد، أيضا فيه حجة على بعض الحنفية في اشتراط يعني في اشتراطهم في تطهير الأرض حفر ما أصابته النجاسة، وأنها لا تطهر بصب الماء عليه، فمن قال في هذا فمردود عليه بهذا الخبر. فيه أيضا أن غسالة النجاسة ليست بنجسة، لأنها لو كانت نجسة لما جاز إبقاؤها في المسجد، مع كونه من المعلوم أن البول قد اختلط بأجزاء الماء، ولكن لما حصلت الغلبة للماء بكثرته ووروده بطل حكم النجاسة. من الفوائد أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصب على البول ذنوب أو سجل أو دلو كما هي في الروايات، هو بيان للمقدار الذي لا يكفي في بول الرجل الواحد غيره، أو المعتبر غلبة الماء على البول، وأن يصير البول مغمورا مستهلكا فيه، يعني هذا ينبغي أن يعني يغلب الماء على هذا. إذن جاء فيه هذه الألفاظ، والسجل بفتح السين المهمل وسكون الجيم، الدلو الملأ ماء، ودلوه أيضا هو الإناء الكبير، والذنوب هو الإناء الكبير، ولكن لا يقال له ذنوب إلا إذا كان فيه الماء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.